إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله جل وعلا بالشرح والبيان هي الصورة التي تلي صورة الحشر، وهي التي استمعنا إلى آياتها الأولى في قراءة الإمام عند صلاة المغرب. هذه الصورة الكريمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم معانيها وتدبر ما جاء فيها من العلم النافع، وأن يرزقنا الاهتداء بما جاء فيها من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه الصورة الكريمة يسميها العلماء بصورة الممتحنة أو صورة الممتحنة، على وجهين، تضبط على وجهين كما سوف نبين بعد قليل. والممتحنة مأخوذة من فعل امتحنته، وامتحنته بمعنى اختبرته، الامتحان بمعنى الاختبار. وأصل المحن هو الضرب بالصوت، هو الضرب بالصوت. ويقال أيضا امتحنت الذهب والفضة، يعني إذا أدبتهما فامتحنتهما و خلصت أو خلصت بعد ذلك هذه الفضة والذهب. فالامتحان هو بمعنى الاختبار. والاسم المحنة يجمع على المحن، وهي التي يمتحن بها الإنسان من بليه. وكما سبق وأن قلنا أن اسم هذه الصورة يضبط على وجهين، يقال الممتحنة ويقال الممتحنة. فمن جعلها بالكسر أي قال الممتحنة فإنه أضافها إلى الصورة، أضافها إلى الصورة. وهذا كما قال الإمام القرطبي في الجامع هو المشهور على الألسنة، وجزم به الإمام السهيلي، قال الأصل أن تقال الممتحنة، كما يقال لصورة براءة أي صورة التوبة من بعض أسمائها يسمونها الفاضحة ويسمونها المبعثرة. لماذا؟ لأن هذه الصورة كشفت وأظهرت عيوب المنافقين. فمن قال الممتحنة فهذه أضافها إلى الصورة، أي أن هذه الصورة هي الممتحنة. ومن فتحها على اسم المفعول أي الممتحنة فإنه أضافها إلى امرأة نزلت بعض الآيات في هذه الصورة في شأنها، فالممتحنة أي مضافة إلى امرأة التي نزل فيها هذا الامتحان الأول، وإلا هي في سائر النساء اللاتي هاجرنا من مكة إلى المدينة لما جاء الأمر بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرة من أمن معه من أصحابه، هاجر النساء إلى المدينة وتركنا أزواجهن الكفار الذين بقوا على كفرهم. فجاءت الآية التي نزلت في شأنهن، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي وخاطب أهل الإيمان أنهم إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات قال الله عز وجل فامتحنوهن، يعني أن يمتحن إيمانها. فإن كانت مؤمنة بالله حق الإيمان وصدقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثرت الإسلام على الكفر ولم ترد أن ترجع إلى الكفر فلا يجوز ردها إلى أهلها ولا أن ترجع إلى بلدها لأنها هاجرت من بلاد الكفر فلابد أن تتخلص ولابد أن تعادي الكفر وأهله وتبقى مع المؤمنين. فكانت هذه الصورة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها هذه الآية العظيمة التي جاءت في آخر هذه الصورة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. الآية الكريمة. وأول امرأة نزل فيها أو نزلت فيها هذه الآية هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. هذه صحابية جليلة أسلمت قديما بمكة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة وصلت إلى القبلتين وكانت من المهاجرات. فجاء أخواها الوليد بن عقبة وعمار بن عقبة يطلبانها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يردها عليهما. إذن فكانت هي أول امرأة امتحنت في إيمانها فهي صحابية جليلة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا القرآن والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله سبحانه وتعالى أكرمها بعد ذلك بأن تزوجت برجال من الصحابة معروفين بالعلم والصلاح والتقوى فتزوجها زيد بن حارثة ثم تزوجها الزبير بن العوام ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف وولدت له ابنا ثم تزوجها عمر بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع وماتت عنده. فمن قال أن هذه الصورة تسمى بالممتحن على اسم المفعول وهذا الذي قال فيه الحافظ ابن حجر هو المشهور. القرطبي قال الأول هو المشهور والحافظ ابن حجر قال هذا هو المشهور يعني عند العلماء أن تسمى هذه الصورة الممتحنة ولا الممتحنة. وعلى كل سواء سميناها بهذا الاسم أو باسم الآخر فهما يؤديان تقريبا نفس المعنى. ولهذا اشتهرت هذه الصورة بهذا الاسم في جل المصاحف وفي كتب السنة وفي كتب التفسير وفي حتى كلام بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة. ووجه التسمية بها بصورة الممتحنة أو الممتحنة لأنه جاء في آية من هذه الصورة جاء فيها آية فيها امتحان النساء التي هاجرنا أو كنا يأتينا من مكة مهاجرات إلى المدينة وهي الآية التي أسلفنا ذكرها وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ولا ترجعه فلا ترجعهن إلا الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الآية فهذا وجه تسميتها لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية قال فامتحنوهن فجاء تسميتها بالممتحن أو بالممتحنة. وذكرنا في غير مناسبة أنه ما من صورة في القرآن ذكر لها اسم إلا وتجد تلك اللفظة التي سميت بها هذه الصورة في مضمون تلك الآيات التي تتألف منها الصورة الكريمة. وقد يكون للصورة اسم واحد وقد يكون للصورة عدة أسماء لكن اسمها التوقيفي هو هذا الممتحنة أو الممتحنة. لكن بعض العلماء من ذكر لها بعض الأسماء وهذا يدخل من قبيل الأسماء التي يسميها العلماء الأسماء الاجتهادية يعني التي لا ترتكز ولا تتأسس على نص ثابت صحيح وإنما هي أسماء اجتهد العلماء في ذكرها. من هؤلاء الإمام الحافظ السخاوي في كتابه جمال القراء سمى هذه الصورة باسمين أولهما سماها صورة الامتحان وهي كالتسمية التي ذكرناها أولا وسماها أيضا بصورة المودة وتبعوا على ذلك السيوطي في الإتقان وكذلك العلامة الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز. حيث ذكروا جميعا هذين الاسمين الزائدين لهذه الصورة، وهي صورة الامتحان وصورة المودة. سميت بصورة المودة لأنها جاء فيها ذكر المودة التي بين فيها الله سبحانه وتعالى أنه لا مودة ولا محبة ولا مولاة من بقي على الكفر ورضي الكفر، كما قال الله عز وجل: تلقون إليهم بالمودة، تسرون إليه بالمودة، كما قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فكلمة مودة ذكرت في هذه السورة ثلاث مرات، فلهذا كان بعض العلماء يذكر لها هذا الاسم، يقال سورة المودة. وعلى كل فهو اسم اجتهادي كما أسلفنا. هذه السورة، سورة الممتحنة، هي سورة مدنية بالاتفاق، مدنية بالاتفاق، يعني لم يرد خلاف عند أهل العلم من قال بأنها مكية أو أن بعضها نزل بمكة، فالسورة مدنية، الصورة مدنية. والدليل على ذلك أن هذه الصورة نزلت بعد هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولهذا قال العلماء في ضبط معنى المكي والمدني أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، ولا يهم أين نزل، يعني المهم أنه يكون نزل بعد الهجرة ولو بمكة. فهناك مثلا بعض الآيات نزلت عند تسلمه وهو في مكة، الآية التي في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه آية من سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، ومع ذلك نزلت عند تسلمه وهو واقف بعرفة، وعرفة في مكة، لكن العلماء يجعلونها من قبيل ماذا؟ من قبيل المدني واسم المكي. إذن العبرة بالزمان وليس بالمكان. فهذه الصورة عالجت موضوعا كما سوف نبين بعد قليل، تبين فيه علاقة المسلم أو المسلمين والمؤمنين مع الكفار المشركين، وهذا بعد أن هاجروا من مكة إلى المدينة تاركين خلفهم ديارهم وأموالهم وأرزاقهم. فكانت هذه الصورة الكريمة صورة مدنية، والذي يدل على ذلك أيضا أن الله عز وجل افتتحها بذلك النداء الخاص الذي خص به أهل الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. وذكر العلماء أن من ضابط المدني أنه يشمل على الآيات التي فيها النداء وفيها الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، هذا على العموم. لكن قد توجد بعض الصور مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا، كما توجد مثلا بعض الصور المدنية وفيها يا أيها الناس، لكن الضابط العام أن كل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنها من الصور المدنية وليس من الصور المكية. وأما عن عدد آياتها فاتفق أهل العدد على أنها 13 آية، هذه الصورة اتفق أهل العدد أنها 13 آية، وكلمتها 340 كلمة، وأما عدد حروفها ف1510 حرفا. هذا دائما نذكره على سبيل ما يذكره العلماء في بعض كتبهم تنبيها على اهتمامهم بكلام الله سبحانه وتعالى إحصاء للكلمات وللألفاظ وللجمل، وكل هذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه السورة، سورة الممتحن التي جاءت بعد سورة الحشر، لو نظرنا إلى العلاقة التي بينها وبين سورة الحشر نجد ثمة ترابطا، ونجد أن ثمة صلة في معالجة تقريبا نفس الموضوع، ألا وهو الموضوع الذي تشترك فيه كلا الصورتين، أنهما تتحدثان عن علاقة المسلمين مع أعدائهم. فسورة الحشر كانت في بيان علاقة المسلمين مع أهل الكتاب خاصة اليهود، وهذه في بيان علاقة المسلمين أو علاقات المسلمين مع أعدائهم الكفار المشركين أهل مكة بالدرجة الأولى. فتلك تعالج موضوعا يتعلق بالعلاقات مع اليهود وأهل الكتاب، وهؤلاء وهذه الصورة تعالج العلاقة التي بين المسلمين وبين الكفار المشركين. فوجه الارتباط من وجهين: الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحشر موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ثم موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب، لأنه علمنا أنه في سورة الحشر كان هناك شيء من الاتفاق والتعاون بين منافقي المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول مع يهود بن النضير، وهم من اليهود ومن الكفار، فكانوا يولون بعضهم بعضا، ولكن هكذا بالكلام. لكن لما ابتلي اليهود، ابتلي بن النضير بما ابتلوا به وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من ديارهم، وكانوا يظنون أنهم بقدرتهم وباستطاعتهم أن يقاوموا جيش النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم، كان رأس المنافقين يقول لهم يعني اثبتوا ونحن نكون معكم. لكن لما حانت ساعة الامتحان فر أهل النفاق ولم يثبتوا، فلم يستطع هؤلاء اليهود مقاومة أو مجابهة أو مبارزة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من بيته من بيوتهم ومن قصورهم ومن حصونهم بعد أن خربوها بأيديهم، كما قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فسورة الحشر ذكرت أولا موالاة المؤمنين فيما بينهم، ثم ذكرت موالاة أهل النفاق لليهود الذين هم من أهل الكتاب. لكن هذه الصورة الكريمة صورة الممتحنة افتتحها الله عز وجل بنهي المؤمنين أن يوالوا وأن يوادوا الذين كفروا من المشركين، لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مع المنافقين سواء، لتشبهوا بالمنافقين، لأن الذي يوالي الأعداء من الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين هم الذين نافقوا، والمنافق هو في عقله تابع للكفار لأنه يوطن الكفر، وفي ظاهره تابع للمؤمنين وهم شر الطوائف كما سبق وأن بين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الصورة ينهى المؤمنين أشد النهي بأسلوب فيه وعيد، بأسلوب يرعد الفرائس لو قرأه الإنسان، لأنه لا يجوز للإنسان المسلم بحال من أحوال أن يكون مواليا لأعداء الله عز وجل، لأن كل من كان عدو لله فهو عدو للمؤمنين، وكل من كان عدو للمؤمنين فهو عدو لله سبحانه وتعالى، حتى ولو ظهرت لك خيريته، حتى ولو مال قلبك أو مالت نفسك لبعض معاملات الكفار المصطنعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، مع أنه كان يكفي أن يقال مثلا لا تتخذوا عدوكم، لكن قال عدوي حتى يلفت أنظارنا بأنه كل من كان عدو لله فهو عدو لك، ولو ظننت أنه على خير، ولو كنت تعتقد أن هذا الكافر فيه طيبة، فالله سبحانه وتعالى قال بأنه عدو، ما دام أنه عدو لله فهو عدو لك. فهذا تعبير رائع سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. وهذا النهي يعني نهي الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكفار ليس خاصا بزمنه فقط، بل هو أزلي ومستمر ودائم وصرمدي لا ينتهي إلى يوم القيامة. نعم الكفار يتعامل معهم المسلمون، لكن في نطاق وفي إطار وفق ضوابط ورؤى معينة محددة حددها الشرع، مصالح مفاسد، لكن مسألة الموالاة القلبية، الميل القلبي، الإطمئنان إلى ما هم عليه من الكفر والشرك، فإن هذا لا يمكن للمؤمن أن يقره، ولا يمكن أن يتساهل فيه، ولا يمكن أن يتسامح فيه، ولو كان هؤلاء الكفار من أقرب الناس إليه، بل ولو كانوا من رحمه كما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة. فهذه الصورة نهى فيها الله سبحانه وتعالى عن موالاة المؤمنين للكافرين في بدء الصورة وفي وسط الصورة وفي خاتمة الصورة. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن سورة الحشر كانت تذكر علاقة المسلمين مع أهل الكتاب المعاهدين، لأن حتى الكفار لابد أن يقسموا إلى قسمين، هناك الكافر الذمي يعني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويرضخ لشروط المسلمين ولا يظهر عبادته لكن يبقى على كفره، هذا شأنه، هذا اسمه معاهد، هذا لا يجوز الغدر به ولا يجوز قتله ولا يجوز سفك دمه ولا يجوز أخذ ماله، لأنه يعيش بأمان في بلاد المسلمين. وأما الكافر الحربي الكافر المقاتل فهذا الذي يجوز قتله ويجوز خداعه ويجوز سلب ماله لأنه مقاتل لك. فسورة الحشر ذكرت أيضا علاقة المسلمين مع أهل الكتاب المعاهدين، وفي هذه السورة أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى علاقة المسلمين بالمشركين المعاهدين. لماذا؟ لأن هذه السورة نزلت كما سوف نذكر بعد قليل في صلح الحديبية، والآية الأولى كانت فيها قصة نذكرها إن شاء الله في سبب النزول، اتفق على ذكرها جل المفسرين وحتى علماء الحديث، وأنها نزلت في رجل من الصحابة يدعى حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. هذه الصورة كما قلنا لها مقاصد ولها أغراض أذكرها بشكل سريع. فهذه الصورة كما سبق وبينا ابتدأها الله سبحانه وتعالى بتحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء، وقد بين هذا الله سبحانه وتعالى علل هذا النهي بأمور ظاهرة للمؤمنين، لماذا يعادون ولا يوالون ويكرهون ولا يحبون؟ أولا لأنهم كفروا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا بالحق. ثانيا ظاهروا على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بلدته، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم أي اضطروه إلى الخروج، يعني هم لم يخرجوه لكن اضطروه إلى الخروج، وأخرجوا أيضا معه أصحابه، فلهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعاديهم. كيف نواليهم وهم الذين كفروا بما نؤمن به نحن؟ ثم أيضا اجتهدوا وجاهدوا من أجل إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من قريته، وأعلمهم الله عز وجل بأن اتخاذ هؤلاء الكفار أولياء من الضلال، لأنه قال ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين الله عز وجل عداوة الكفار، يعني لم يأمر الله سبحانه وتعالى بعدواتهم هكذا دون سبب، وإنما بين الله عز وجل أن هؤلاء الكفار لو تمكنوا منا ولو ظاهروا علينا لا فعلوا بنا الأفعيل، ولم تدت ألسنتهم إلينا بالسوء ولا قتلونا ولا صدونا عن ديننا كما بينت الآيات ذلك، يسيئون إلينا بالفعل والقول. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذه المعاداة وعدم الموالاة هذه عقيدة عند المسلمين لابد أن تبقى، ولا تكون القرابة أو الرحم من أسباب ترك هذه العداوة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مثلا عظيما عن نبي من أنبيائه وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إبراهيم تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه، دعاهم الله عز وجل وصبر عليهم وكان برا بأبيه، لكن لما أصر والده على الكفر وأصر كذلك قومه على الكفر فإن إبراهيم تبرأ منهم كما قال الله عز وجل، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام لما اجتهد في دعوة أبيه ثم لما تبين له أنه عدو لله عز وجل تبرأ منه، فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار إذا أصروا على عصيانهم وتمردهم وآثروا الكفر على الإيمان فإنهم لا يوالون ولا يحبون ولو كانوا من أقرب الناس إلى ذلك. ثم الله عز وجل في هذه الصورة ذكر شيئا من العلاقات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار في كل حالة، في حالة الحرب وفي حالة السلم وفي حالة المودة وفي حالة العداوة، لأن حتى الكفار يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى بعداوتهم ليس معنى أن هذه العداوة تكون يعني بطريقة واحدة، بأسلوب واحد، بقوة واحدة نتغير، بل أحيانا يمكن أن تتغير، يعني لأن النساء قد يقول كيف يجمع بين المودة والعذاب وهما لا يلتقيان. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الصورة أن الذين كفروا ولكن لم يظاهروا على إخراجكم ولم يكونوا أعداء لدع لكم، قال الله عز وجل هذا ليس مانعا من أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكافر أحيانا يعامل معاملة الإحسان، يعني طمعا في إسلامه، تأليفا لقلبه، وهذا من الدعوة. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الصورة كيف يكون التعامل مع الكافر. فهناك الكافر الذميم الذي يعيش في مع المسلمين بين ظهر المسلمين، فهذا يعامل معاملة خاصة لا يعامل بها الذي يكون في جبهة القتال والذي يقاتله. الكافر الذي كما يقال يحترم ديانتك، يحترم ديانتك ويعرف أنها حق ولكن لم يهتدي، كأنه يحتاج إلى من يعلمه ويبصره، هذا لا يعامل. كذلك كذاك المعادي الذي ينفق ماله والذي يبذل وقته والذي يسخر ما عنده من طاقات من أجل أن يصدك عن دينك، من أجل أن يفسد عليك دينك، فهذا لا يعامل كهذا. فالله عز وجل في هذه الصورة ذكر لنا هذه النوعية من معاملة الكفار، وأنهم ليسوا في مرتبة واحدة وليسوا في درجة واحدة، فهذا يحتاج يعني جانب من المعاملة الحسنى، وذاك يحتاج جانب من المعاملة التي تكون فيها شدة ويكون فيها ردع. ثم هذه الصورة أيضا كما سبق وأسلفنا بينت وجوب امتحان المؤمنين والمؤمنات عند الهجرة، يعني لما يهاجرنا يمتحننا في إيمانهن، يعني هل هذه الهجرة كانت لله عز وجل ابتغاء مرضات الله، أنهم خرجوا لأجل الجهاد، يعني إعلاء كلمة الله، إعلاء دين الله سبحانه وتعالى. فإن كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يرجع هؤلاء النسوة إلى ديار الكفر، بل يبقين مع المسلمين. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الصورة أيضا حكم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا عن شروط البيعة وبنودها، وأيضا ذكر بعض أصولها في الإسلام. ثم ختمت هذه الصورة بتوكيد النهي عن موالاة الكفار وعن عدائهم ما داموا حارصين على دينهم، كل هذا من أجل وحدة الأمة والملة، لأن المسلمين إذا لم يدافعوا عن دينهم وإذا لم يكونوا موالين فيما بينهم صفا واحدا معادين للكفار، فإن الكفار قد يغير عليهم بوسيلة من الوسائل، إما حربا كما يقال حربا بالسلاح أو حربا بالسنان أو حربا بالأفكار. واليوم إذا كان أعداؤنا ربما قد قل شرهم في غزو المسلمين واستعمار ديارهم بالسلاح والقوة، فإنهم ما تخاذلوا وما ضعفوا عن استغلال المسلمين واستعمار المسلمين وصدهم عن دين الله عز وجل بالوسائل والطرق التي يستعملونها للإضلال ولصد المسلمين عن دينهم. وهذا الذي يسمونه الآن بالغزو الفكري أو يسمونه بالغزو الثقافي، هذا الآن موجود، وأحيانا قد يكون يعني أشد فتكا من الهجوم ومن بالسلاح ومن القتال، لأن الإنسان إذا أثرت عليه في فكره وفي عقله وفي قلبه تستطيع أن تفعل به ما تشاء بعد ذلك، يصير مواليا لك، كما وقع للأسف الشديد لبعض أبناء بني جلدتنا الذين لما رأوا هؤلاء الكفار انبهروا بحضاراتهم وبتحضرهم وبمدنيتهم، مع أن الكفار ليس لهم إلا الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، لكن لما كان المسلمون يحبون الدنيا ويجرون وراءها رأوا أن هذه الدنيا في بلاد الكفر فأعجبوا بهم، فظنوا أن الكفار هؤلاء يعيشون عيشة رغيدة وحياة طيبة مطمئنة، وهم لم يظهر لهم إلا إلا إلا إلا إلا إلا الضباب، ولم يظهر لهم إلا هذه المحاسن التي يشاهدونها. أما إذا ذهبوا إلى الأعماق وعاشوا في صلب المجتمعات الأوروبية الكافرة فيجدون المآسي ويجدون المخازي ويجدون شتى الأمراض النفسية والقلبية. ولهذا للأسف الشديد صار كثير من المسلمين الآن معجبين بهذه الحضارة، ويود يعني أن يترك بلاد المسلمين حيث لا يسمع الأذان ولا يرى المساجد، ويذهب إلى بلاد الكفر ويعيش هناك، ويكون عنده أولاد ويتزوج ربما بالكافرات ويصير أولاده كفار ثم يموت شر ميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من كل مسلم يموت بين ظهري المشركين. ونحن الآن نثمن بحمد الله سبحانه وتعالى جهود كثير من الإخوة الأوروبيين الفرنسيين خاصة، يأتون من بلاد فرنسا حيث الغنى وحيث الحياة وما إلى ذلك والمتع والشهوات والملذات، تركوا هذه الديار وتركوا هذه الحضارة وتركوا هذا التمدن وجاءوا إلى بلاد المسلمين ويعيشون في بلاد المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يرزقهم الإيمان وأن يجعلهم في بلادهم أفضل مما كانوا عليه في بلادهم. لكن للأسف الشديد ننعى تصرف كثير من المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الكفار ويقيمون هناك. والواجب على المسلمين أن لا يتعاونوا في هذا الأمر أبدا، لا تعاون أي إنسان في هذا، لا تعطيه مالا ولا تقرضه مالا ولا تسعى له في قضية ما دام يذهب إلى بلاد الكفار. فهذه الصورة لو قرأها الإنسان وتأمل ما جاء فيها من الآيات لعلم أنها صورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها معنى الولاء للكفار ومعنى العداء للكفار وما هي ضوابطه وكيف ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا مع هؤلاء القوم. هذه الصورة بدأها الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية التي استمعتم إليها وهذه الصورة ذكر العلماء أنها نزلت بسبب قصة، وهي قصة صحيحة ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه وذكرها الإمام مسلم وجميع المفسرين. ومفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن قريشا وأن كفار قريش قد نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم في صلح الحديبية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهتهم أن يبغتهم، يعني أن يذهب إليهم إلى مكة بغتة، والحرب خدعة كما يقال. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نفر من أصحابه وأخبرهم بأنه سوف يذهب إلى مكة ليباغت قريش وهي في بلدتها، ولكن الخبر نشره أنه سوف يخرج إلى خيبر، يعني تعمية عن الأعداء. وهذا من مكائد الحرب، يعني يقول بأن ذهب إلى مكان وهو يذهب إلى مكان. لكن الذي حصل أن أحد من سمع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كما قلنا هو حاطب بن أبي بلتعة، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في هذا في هذه القصة وهي قصة صحيحة، سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فأوصله إلى كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يغير عليهم، فكان هو الذي نشر هذا السر وأفشى هذا السر. لكن قد يقول قائل: كيف يجرؤ على مثل هذا الفعل صحابي جليل؟ وهل عد فعله هذا من الأعمال التي تحبط عليه أو تحبط عنه الإيمان أو تجعله في صف الكفار أو صف المنافقين؟ كلا أبدا. ولهذا سوف نتكلم عن هذه القصة، وهي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، وكلهم كانوا من الفرسان، لأن صلى الله عليه وسلم لا يبعث في مثل هذه المهام إلا من قدر على أدائها وهم الفرسان. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء النفر الثلاثة، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ هذه منطقة تبعد عن المدينة، يعني بين مكة والمدينة، لكن عند الخروج من المدينة بنحو 12 ميلا، يعني تقريبا 20 كيلو متر. قال: اذهبوا إلى هذا المكان الذي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى روضة خاخ، فإن بها ضعينة، ضعينة فيها امرأة على بعير، يقال الضعينة هي المرأة، وبعضهم يقول الضعينة هي الهودج الذي تكون فيه المرأة، تعرفون الهودج الذي يكون على سنام البعير، فكل هودج فيه مرأة هذا يعتبر ضعينة، وقالوا أنه الهودج سواء كان فيه امرأة أو لم تكن، وبعضهم قال الضعينة هي التي تضعن مع زوجها، يعني التي ترحل وتقيم مع زوجها حيث ذهب، فهي كالجليسة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء النفر الثلاثة أن يذهبوا إلى هذا المكان. قال لهم، وهذا من إخبار الله عز وجل له، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن الله عز وجل قد يطلعه على بعض الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأخبرهم أنها يجدون في هذا المكان امرأة على بعير، فإن بها ضغينة معها كتاب فخذوه منها. أخذ الكتاب معها، يعني رسالة، قال فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، يعني ذهبنا نتسابق. هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من سرعة استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا نحن بالضعينة، يعني وصلوا إلى ذلك المكان، حتى ذكر الطبري في بعض روايته قال: فوجدنا هذه الضعينة في المكان الذي ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا نحن بالضعينة، قلنا: أخرج الكتاب، على ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما معي كتاب. نفت أن يكون معها كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، وفي بعض الرواية لنجردنك من ثيابك. وهذا قال فيه العلماء يجوز للمصلحة، يعني إذا كان الجاسوس أو الذي يريد شرا بالمسلمين وقد أخبأ شيئا أو أخفاه، فإنه يجوز لولي الأمر أن ينزعه منه ولو أدى به إلى أن يعريه، سواء كان كافرا أو كان مسلما. فهددها بهذا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها. العقاص هي هذه الضفائر التي تجعلها المرأة يعني بشعرها، وهذه الضفائر هي لما يعني ألوتها جعلت الكتاب داخل الشعر، فلا يمكن أن يرى الكتاب. وفي بعض روايات ابن جرير أنها أخرجتها من حجزها، يعني في المكان الذي تحزم فيه ثيابها. فأخرجت الكتاب. قال: فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة، يعني كان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هو الذي كتب بهذا الكتاب إلى كفار قريش، أعطى لها جعلا، يعني مبلغا من المال، قال: اذهبي به إلى كفار قريش وسلميه إياه. فلما جاء بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا حاطبا، فقال: يا حاطب، ما هذا؟ يعني ما هذا الذي فعلته؟ وما هذا الذي يعني أوصلك إلى هذا، أن تفشي هذا السر إلى ناس من كفار قريش؟ فقال حاطب رضي الله عنه: لا تعجل علي، إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم. هو كان من قريش وعنده قرابة، لكن لم يكن من شرفاء ولا من وجهاء قريش، يعني بمعنى هو لما كان في المدينة له قرابة، وخاف على قرابته من يحميهم، من يقوم بحمايتهم، لأن بعض المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة كان عندهم نسب وكان عندهم بعض الولاء، فإنهم كانوا نسبيا يأمنون على أهليهم وعلى أولادهم حتى لا يعاديهم صناديد وكفار قريش الكبار. لكن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لم يكن له شيء من هذا، بل هو اعتذر لنفسه سلم بهذا. قال: وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهله بمكة، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. يعني هذا الفعل الذي قام به يريد أن يتقرب به إلى هؤلاء الكفار، فإذا مثلا وصلهم إلى هذا الكتاب، وصلهم هذا الكتاب وقرأوا وأخذوا حذرهم بعد ذلك يذكرون جميله. فإذا أرادوا أن يفتكوا مثلا ببعض الناس الذين بقوا في مكة فإنهم لم يصلوا إلى أهله ما دام أنه قد أسد لهم جميلا، والعرب عرفوا بهذا أنهم لا ينكرون الجميل. فماذا قال حاطب للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا؟ قال: وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه صدقت، إنه صدقت. فحاطب بن أبي بلتعة لم يرتد ولم يكن منافقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. لماذا؟ لأنه سلم قلبه بماذا؟ بالتوحيد وبالإيمان. لكن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وعمر لما كان فيه من هذه القوة في حماية الدين وبغض من ينسب إلى النفاق قال ما قال، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه قد شهد بدرا. هذه مزية. وفيه من الفائدة أن أهل الفضل تقال عثرته، يعني كل من علم بين الناس، هذه قاعدة مهمة جدا، كل من علم بين الناس بين المسلمين بصدق بعلم بسابقة إلى الإسلام بأعمال خير، هذا إذا وقع في بعض الأخطاء لابد أن يقيل الناس عثرته، يعني يتجاوز عنها ويسكت عنها ولا يذيعونها. لأن ليس الإنسان الذي يكثر منه الفسوق والفجور يعامل كمعاملة هذا الذي يعني جل أوقاته وجل أعماله في الصلاح والإحسان، ثم إذا أخطأ أقام الناس عليه الدنيا. هذا قال فيه العلماء يستفاد منه أن أهل الفضل تقال عثرته، ولا ينبغي للمسلم أن يشيع أو أن يذيع ما وقع فيه من المعاصي التي يكون معرض إليها كل إنسان، لأن الذي يعصم من المعاصي فقط هم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وما سواهم فإنهم معرضون للمعصية والخطأ والوقوع في الذنب والإثم وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدر. وما أدرك ما بدر؟ قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو فإني قد غفرت لكم. ونزلت فيه هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة الآية. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصلة في من؟ في هذا الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وكان الرجل من صحابة صلى الله عليه وسلم من فرسان قريش وشعرائها، ومات في خلفة عثمان رضي الله عنه، وله من العمر 65 سنة رضي الله تعالى عنه. صحابي بن أبي بلتعة شهد بدرا، وشهوده بدرا شبع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا الحديث استشكل على بعض الناس حتى على بعض العلماء، ولهذا ذهب ابن الجوزي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم قد اعملوا هذه ليست للمستقبل، وإنما تحمل على الماضي، بمعنى أن الله عز وجل غفر لأهل بدر ما مضى من ذنوبهم. والعلماء هذا التأويل ردوه. لماذا؟ قالوا: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا هذا في المستقبل، لكن لم يفهم على أن قوله اعملوا يعني اعملوا ما شئتم، اتركوا الفرائض، قوموا بما نهاكم الله عز وجل عنه، يعني افسقوا افجروا اكفروا، ليس هذا هو معنى اعملوا ما شئتم. احسن تأويل في هذا المعنى هو اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، يعني الله سبحانه وتعالى قد اطلع على بدر وسبق في علم الله أن هؤلاء الذين شاهدوا بدرا هؤلاء سوف يثبتون على الإسلام ويثبتون على الدين، ومهما صدر منهم من أعمال فهي أعمال يعني غير صالحة فهي قليلة جدا في جناب الأعمال الصالحة. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثير بعض الصحابة بالجنة، قال مبشرين بالجنة، هؤلاء حتى وإن صدرت منهم بعض الهناس أو بعض الأخطاء فإن الذي يموتون عليه والصلاح الذي هم عليه أكثر من هذا الخطأ الذي وقعوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم، يعني حتى وإن صدرت منكم بعض الأعمال يعني غير المرضية كهذا الذي وقع في حاطب إلى ببلتعة فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم، والله سبحانه وتعالى يحفظ عليهم هذا العمل العظيم الجبار وهو شهودهم لغزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول غزوة في الإسلام. وهذا أيضا استدل به أهل السنة على أن المؤمن لا يحبط عمله بمجرد وقوعه في المعصية وإن كانت كبيرة، وهذا تماما كقول الله سبحانه وتعالى فيما أنزل من القرآن في مصطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه لما قال الله عز وجل ولا يأتى لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، بدليل أن في هذه الآية الله عز وجل أنزلها في شأن حاطب بن أبي بلتعة، ومع ذلك ماذا قال في بداية الآية؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم تلقون إليهم بالمودة، يعني حتى وإن كانت عندكم مودة إليهم وقرابة فلا ينبغي أن تفعلوا مثل هذا. ومع ذلك خاطبهم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بلفظ الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، فلم يسلم منهم إيمان. وهذه عقيدة أهل السنة أن الإنسان المسلم الموحد ما دام يؤمن بالله عز وجل ويقر بهذا فإنه مهما أتى من عمل وإن كان كبيرا ما عدا الكفر والشرك فإن عمله لا يحبط، وقد يوفق لتوبة، وحتى إن مات على ذلك العمل الصيع فإنه لا يكون من من من يعني أهل جهنم المخلدين فيها. فهذه قاعدة هامة لابد أن تعرف في هذا الحديث الذي ذكرناه في سبب نزول هذه الصورة العظيمة وهي صورة الممتحنة التي قال فيها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. انظروا بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بهذا النداء. هناك صور خمس في القرآن افتتحها الله سبحانه وتعالى بالنداء وكلها مدنية، منها صورة النساء يا أيها الناس، منها صورة المائدة يا أيها الذين آمنوا، منها صورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم، منها صورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهناك هذه الصورة صورة الممتحنة. فالصور التي افتتح الله عز وجل بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا هي ثلاث صور، لكن يقال أن الصور الخمسة التي افتتحها الله عز وجل بلفظ النداء هي خمس صور كلها مكية كلها مدنية، وهناك خمس صور افتتحها الله سبحانه وتعالى بالتسبيح كلها مكية، وهناك خمس صور افتتحها الله سبحانه وتعالى بالتحميد كلها مكية، وهناك خمس صور افتتحها الله عز وجل بنداء الرسول هي كلها أيضا مكية، هناك خمس صور افتتحها الله عز وجل بالاستفهام هي كلها مكية، وهناك خمس صور أيضا افتتحها الله عز وجل بالأمر كلها مكية. من يجيب على هذا في الدرس القادم نعطيه جائزة. قلنا خمس صور افتتحها الله عز وجل بالتسبيح كلها مكية، خمس صور افتتحها الله عز وجل بالتحميد كلها مكية، خمس صور افتتحها الله عز وجل بالنداء كلها مدنية، خمس صور افتتحها الله عز وجل بنداء الرسول كلها مكية، خمس صور افتتحها الله سبحانه وتعالى بالاستفهام كلها مكية، وخمس صور افتتحها الله عز وجل بالأمر كلها مكية. الجواب عندكم. يقول الله عز وجل في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا، إذن افتتح الله عز وجل هذه السورة بهذا النداء الهام، لماذا؟ لأجل العناية به، والاهتمام والتنبيه. ونادى المؤمنين بوصف الإيمان تشريفا وتكريما لهم وحثا لهم على الاتصاف بهذا الوصف، لأن امتثال الطلب بعد هذا النداء، يعني بعد قوله يا أيها الذين آمنوا، وهو عدم موالاة الكافرين، يعد من مقتضيات الإيمان، يعد من مقتضيات الإيمان. لأن الله عز وجل كما سبق أن ذكرنا عن ابن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فافتح لها أذانا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فيكون امتثال الطلب بعد النداء من مقتضيات الإيمان، وإما تركه أو إخلال به يعد ماذا؟ نقصا في الإيمان أو إخلال بالإيمان. فهنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، فهنا نهي، لأن بعد النداء إما أن يأتي أمر وإما أن يأتي نهي. إذن هذا الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو تحذير ونهي، والنهي كما يقول العلماء يفيد التحريم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أي لا تجعلوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أنصارا وأصدقاء وأخلاء تأنسون بهم. لا يمكن أن يفعل هذا مؤمن، لا تتخذوا عدوي وعدوكم. إذن هناك عدو مشترك، العدو المشترك لله وللمؤمنين هم الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يتركوا أهل الإيمان على عقيدتهم التي رضوها لأنفسهم، لأنهم يحاربون ويقاتلون أهل الإيمان، وهذا دأبهم، لأن الله عز وجل أخبر عنهم قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. والعدو قد يطلق على الفرد كما يطلق على الجماعة، فمن إطلاقه على الفرد قول الله سبحانه وتعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فأطلق العدو على الفرد. ويطلق العدو أيضا على الجمع أو على الجماعة كقوله سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهنا قول الله عز وجل عدوي وعدوكم يريد به الجمع، لأنه ذكر بعد ذلك قال تلقون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بالمودة. وهنا لابد أن نبين أن الله عز وجل قال عدوي وعدوكم، لم يكتفي بأن يقول مثلا عدوكم، بل قال عدوي وعدوكم، مع أن من كان عدو لمؤمن فهو عدو لله عز وجل، ومن كان عدو لله فهو عدو للمؤمنين، كما أنه من كان وليا لله فهو ولي للمؤمنين، ومن كان وليا للمؤمنين فهو ولي لله. هذه قاعدة لا يمكن يعني أن تبدل ولا أن تغير. لكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم؟ لأن المسلم أحيانا قد يغفل فيرى من حسن معاملة الكفار له بأنه ليس بعدو، فالله عز وجل ينبهه والله سبحانه وتعالى يحذره أن هذا الذي قد تطمئن إليه وقد تتأثر بأخلاقه وقد تظن أنه ليس كباقي الكفار، ما دام هو كافرا فهو عدو لله، وما دام عدو لله فبالضرورة والنتيجة الحتمية أنه يكون عدو للمؤمنين، لأنه قد يتصنع وقد يتظاهر لك ولكن هو في حقيقة قلبه لا يرضى ما أنت فيه بل يحسدك على إيمانك ويريد بك السوء، ولو تمكن من أن يسيء إليك لأساء إليك. هذا هو الظن بهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم. ولا يمكن لإنسان أن يقول والله هذا لا يمكن أن يقال، وقد جربنا الكفار وقد جربنا المؤمنين ورأينا أن الكفار على خير عظيم. الله سبحانه وتعالى كل من أخبر عنه بأنه عدو لله، كافر لم يرضى بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن أن يطمئن لأخوته، ولا يمكن أن يود إلا في حدود معلومة مضبوطة بالشرع ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وسوف نتكلم عليها ونعرض لها. ثم نريد أن نبين أيضا، الله عز وجل قال لا تتخذوا عدوي وعدوه، بدأ بالعدو. لماذا؟ قال العلماء بدأ بذكر عدو الله قبل عدو المؤمنين. لماذا؟ لأن عداوة العبد لربه ليست فيها علة، بينما عداوة المخلوق للمخلوق قد تكون فيه علة. فالله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو رازقه وهو الرحيم بهم وهو ربهم سبحانه وتعالى وسيدهم ومالكهم، ومع ذلك يكفرون به. فقال بعض العلماء فإن عداوة الله سبحانه وتعالى هي الأصل، وعداوة الكفار للمؤمنين تابعة لعداوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا بدأ بماذا؟ بدأ بقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم. والمعنى أن الإنسان إذا رأى عدو لله فاعلم أنه لن يكون لك صديقا، بل اتخذه عدوا. هذه هي القاعدة. إذا رأيت من يسب ومن يكفر بالله عز وجل ومن يشرك بالله عز وجل، فهذا لا يمكن أن يكون حميما لك، ولا يمكن أن يكون أخا لك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا المبدأ وهذه القاعدة قررها الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من القرآن الكريم، بل في آيات كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ويقول الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ذكرنا في خطبة الجمعة أن من موالاة الكفار الإعجاب بهم وإظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين. فإذا كان المسلم يفعل ذلك معهم فإنه أقرهم على دينهم، وهذا أقل ما يقال فيه أنه بدعة ومنكر في دين الله سبحانه وتعالى، بل لا يعقل أن يفعل مسلم مثل هذا، بل كما قال العلماء يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. والآيات في هذا كثيرة. ولهذا اهتم علماء العقيدة في شرعنا بمثل هذه القضايا، وهي مسألة الولاء والبراء، وكيف ينبغي أن تكون عند المسلم هذه العقيدة مؤصلة في كيانه وفي قلبه وتسري في روحه، ليس بغضا للناس وكراهية للخلق، وإنما تمسكا بدين الله عز وجل. لأن الإنسان إذا كانت عنده هذه العقيدة وبنى عقيدة الولاء والبراء على الأصول الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ضمن لنفسه الدين والثبات عليه، واستطاع أن يكون في مأمن من أن يتأثر بما يكون عند الكفار من سلوكات من عقائد من تصرفات. فالمسلم لابد دائما يعيش، لا نقول في معزول عن الآخرين، لكن يعيش معزولا عما هم عليه من العقائد الباطلة والتصرفات والسلوكات المخالفة لشرعنا. فهذه الصورة جاءت لتؤصل هذه القاعدة العظيمة في بيان موالاة المؤمنين فيما بينهم ومعادتهم للكفار. وسنأتي إن شاء الله إلى مزيد بيان